لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك وبالوالدين إحسانا الذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا واعف عنا بسر سورة الفاتحة. Thank you.